كتاب محمود والذي أنزل على نبي محمود وصوت القارئ الشيخ محمد صابر قال مبعوثة في الجزيرة العربي العالم الإسلامي ومكتوب المعالي ذلك جميل الخمس بمحافظة الشرقية كي يتقدم فضيلته مشكورا. Yeah. Oh!

كمان ده دكتور. صدق الله العظيم. Yeah.

Yeah. يا ابو عم عشان خاطر سيادة النبي الحاج مجدي براحتك علينا الله يبارك فيك يعملوا ما شئتم Mm-hmm.